ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون. فاسجدوا لله. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا وكذبوا واتبعوا وكل أمر مستقر فما تظنوا فتول عنه يوم يدعو فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر جعل أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع كذبت قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا والله فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا فالتقى الماء على أمر قد قدر وعملناه على ذات ألواح وجسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا فانتصر ففتحنا أبواب السماء كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على تجري بأعيننا رزاء لمن كان كفر فدعا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر فدعا ربه أني مغلوب